إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم

Thank you.

خفف الله عنكم آمنوا وهاجروا وجاهدوا